بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث اليوم عن الفرق الثالث من فروق الإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وهو الفرق الثالث بين الشرط اللغوي وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية. إذن هنا الإمام القرافي رحمه الله سوف يحدثنا عن الشروط. ما هي الشروط؟ هي التعليقات، ما يعلق على وجود الشيء، هذا يقال له الشرط. إن جئتني أكرمتك، هذا شرط. ولكن الشروط كما قال هي أربعة: الشرط اللغوي، وهذا الشرط اللغوي غالبا هذا يعلق به بالغالب، يعني بالغالب الطلاق والعتاق والظهار في الغالب، يعني في الغالب، وأيضا يعلق بالنذر. إذن الطلاق والظهار والنذر والعتاق أو العتق، هذا اللغوي. والشرط الشرعي وهو ما يترتب عليه الحكم الشرعي، مثل الطهارة للصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بشرطها، وهو الطهور، الوضوء والاغتسال إلى غير ذلك. والشرط العقلي وهو أن العقل يلازم بين أمرين، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر، الملازمة، هذا الشرط العقلي. وعلماء المنطق يضربون لذلك مثال بين الحياة والحركة، بين الحياة والحركة، يقول إذا يتحرك إذن فهو حي، فمن شرط الحركة الحياة. أيضا يقولون أنه الحي هذا هذا هذا عالم فهو حي، لأن العلم شرطه الحياة، هذا أمر عقلي، يعني الملازمة العقلية. وهنالك الشرط العرفي العادي اللي هو في العادة الذي يعرفه الناس، مثلا عادة أن النار تحرق، وأن الصعود يكون بمعراج أو يكون بسلم أو يكون بدرج، لا يمكن أن يصعد إلى 10 طوابق بلا بلا بلا شيء، هكذا يطير في الهواء، غير ممكن. هذا يسمى الشرط العادي. ولكن هو كلامه في الشرط اللغوي، المبحث كله، الفرق كله يدور حول الشرط اللغوي. طيب، ما هو هذا الشرط اللغوي؟ يقول أن الله سبحانه وتعالى قد كلف الناس أو المسلمين بطريقتين: التكليف الشرعي، الخطاب الشرعي، افعل ولا تفعل، أمر ونهي، يقتضي الوجوب والندب، أو يقتضي النهي الكراهة والتحريم أو التخيير الإباحة. هذا يسمى خطاب التكليف. رب العالمين خاطب المسلمين وكلفهم بأمور يفعلونها بخطاب التكليف. قال وكلفهم بخطاب الوضع، بالقسم الثاني. ما هو خطاب الوضع؟ من خلال هذه الأمور الثلاثة اللي هي الأسباب والشروط والموانع. هذه الأمور الثلاثة ترك الله عز وجل الأمر فيها للمكلف، ينشئها بحسب رغبته وإرادته. خطاب الوضع مهوش تكليف من الله، وإنما هو تفويض من الله للمكلف اللي هو العابد المسلم كذا أن يفعل ذلك. من بينها هذه صيغ الطلاق. صيغ الطلاق رب العالمين لم يقل لنا طلقوا، وإنما قال أيها المسلم المكلف البالغ العاقل، جعلت الأمر إليك، إن شئت أن تطلق طلق، وإن شئت أن لا تطلق لا تطلق. إذن فخطاب الوضع جعله الله عز وجل خارج عن خطاب التكليف. التكليف يرجع إلى الله، مصدره الله سبحانه وتعالى، وخطاب الوضع أمر خارج عن التكليف الرباني. ولكن مع هذا علماء الأصول يقولون أن خطاب الوضع اللي هي الأسباب والشروط والموانع كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى، فما أذن الله منها أن تكون كانت، وما لم يأذن لم تكن. يعني أن الإنسان لا ينشئ أسبابا ولا شروطا ولا موانع من تلقاء نفسه دون إذن شرعي، غير ممكن، غير ممكن. طيب، الإمام القرافي رحمه الله بدأ يشرح لنا ما هو السبب وما هو الشرط وما هو وما هي الموانع. يقول أن السبب هو الذي يترتب على وجوده وجود وعلى عدمه العدم، هذا السبب. الشرط يترتب على وجوده وجودا وانتفاؤه ينتفي الوجود وبوجوده لا يكون له وجود ولا عدم. والموانع بوجوده ينتفي الحكم وعدمه لا ينتفي الحكم. يعني هذه ثلاث أمور يعني متناقضة. يعني يقول الإمام القرافي أن المثال الذي يصلح لذلك هو الزكاة. الزكاة، الزكاة عندها سبب، ما هو سببها؟ النصاب، أن يكون عندك المبلغ المطلوب باش يكون الزكاة في حقك واجبة، وهو النصاب. نقول احنا هذا العام 70 مليون، اللي عنده 65 مليون الزكاة ما هيش واجبة عليه. إذن السبب، سبب وجوب الزكاة هو النصاب. ما هو النصاب؟ 70 مليون. هذا وش نسميه سبب. إذا وجد السبب أصبحت الزكاة واجبة في حقك، على لأن النصاب موجود. أما الشرط هو حولان الحول، حولان الحولي، دوران العام. يعني عندك 70 مليون، ولكن متى تملكت 70 مليون؟ عندها 6 أشهر، إذن الزكاة ما هيش واجبة عليك. لماذا؟ لأن شرط الأداء غير متوفر وهو الحول. إذن النصاب هو السبب، والحولان هو الشرط، والمانع ما هو المانع؟ إذا عندك عليك دين، فإذا استغرق الدين المال سقط الوجوب. واضح القضية هذه؟ طيب نمد أمثلة أخرى عن السبب والشرط والمانع. وهذه مسألة لابد على طالب العلم أن يفهمها وأن يفقهها، لأن هذا أمر مهم جدا في فهم الدين وتطبيق الدين. مشي أي مسألة أمرنا الله بفعلها نفعلها، لابد أن تدور أحكام الشريعة الإسلامية في أي مجال كان، في العبادات أو في المعاملات، في الدعوة أو في السياسة الشرعية، في المعاملات أو في غيرها. يعني لابد أن تتوفر هذه المعالم الثلاثة. يعني أن أي عمل، أي عبادة، أي معاملة أقوم بها لابد أن أنظر هل توفر سببها، هل توفر شرطها، هل فيها موانع ولا ما فيهاش موانع. هذه ثلاث أمور دائما في أي مسألة، دائما الإنسان يستحضر في ذهنه هذه المعالم الثلاثة، الأسباب والشروط والموانع، من أجل أن يكون عمله ولا فعله ولا حكمه ولا فتواه صحيحة موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى. وحتى في الشروط، كاين شروط الوجوب وشروط الصحة، هذا أمر أيضا. وكاين مسألة رابعة أيضا يضيفها العلماء، وهو قضية التنفيذ، ماذا ننفذ. شروط التنفيذ قد تكون الشروط موجودة والأسباب موجودة والموانع منتفئة، ولكن لا أستطيع أن أسقطها على الواقع. إذن هذه الأمور لابد على طالب العلم أن يكون متشبعا بها في أي مسألة من المسائل. فمثلا من المسألة ندرسها أن الصلاة واجبة. متى تكون الصلاة واجبة؟ إذا جاء سببها. ما هو دخول الوقت؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن الصلاة لا تكون واجبة إلا بدخول وقتها، هو السبب. طيب ولا تصح إلا بتوفر شرطها، وهو الطهارة، الماء. طيب هل هكذا أصبح واجب؟ قال لك لا، لابد من انتفاء المانع. ما هو المانع؟ إذا كانت المرأة حائضا، فالحائض لا تصلي، الوقت داخل والماء موجود، الطهارة موجودة، ولكنها حائض، إذن فيه مانع، وبالتالي لا تستطيع أن تصلي لوجود المانع. واضح القضية؟ طيب كذلك الطفل، الوقت دخل والمانع غير موجود، ولكن الشرط، شرط الصحة، العقل، منتفي أو الشرط هنا انتفى، وبالتالي الصلاة ليست واجبة عليه. وهذه القضية نفس الشيء بالنسبة للرجال، دخل الوقت الماء موجود ولكن لا يستطيع أن يصلي، لماذا؟ لوجود مانع ما هو الجنابة. إذن هذه الأمور تمشي مع بعضها بعضا، تمشي مع بعضها البعض. والإمام القرافي رحمه الله سوف يحدثنا ويناقشنا في مسألة، وهي هل تتقدم المسببات على أسبابها والشروط والمشروطات على شروطها أم لا. هذه مسألة أيضا سوف يناقشها. يعني والأمثلة على هذا كثيرة جدا. مثلا جعل الله عز وجل من الأسباب مثلا إقامة الحد السرقة، قطع اليد، متى تقطع اليد؟ إذا سرق الإنسان. متى يقتل الإنسان؟ إذا قتل غيره. هذه أسباب يعني أقامها الله سبحانه وتعالى لوجود الأحكام وترتب الأحكام الشرعية عليها. يعني الأشياء كثيرة، الأشياء كثيرة. والموانع أيضا كما قلت لكم هي التي تمنع، الشرط موجود والسبب موجود، لابد أن نلاحظ المانع. المانع مثلا احنا الله سبحانه وتعالى امرنا ان نقتل القاتل، ان نقتل القاتل، القصاص. قتل عمدا قاصدا، يعني هذا الشرط، العمد والقصد، اذا الشرط متوفر والسبب موجود وهو القتل، مات. ولكن احيانا ياتي المانع فيمنع القصاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده، لا يقام القصاص إذا قتل الأب ابنه فلا يقاد به، يعني ما كاش القصاص. علاه؟ لأن المانع ما هو؟ الأبوة، فأصبحت الأبوة مانعا من إقامة الحد على الأب. يعني فهمنا القضية هذه، الأسباب والشروط والممانع يعني تمشي مع بعضها بعضا. طيب، يقول الإمام القرافي رحمه الله أن الشرط اللغوي هو اللي راح يتكلمنا عليه، يقول لك الشرط اللغوي هو نفسه السبب، بوجوده يكون الحكم وبعدمه ينتفي الحكم. اللغوي مش الشرعي، مش العرفي، مش العقلي، اللغوي. وطبعا كما قلت لكم أن الشرط اللغوي يعني حصره الفقهاء عامة في هذه الأحكام، الطلاق بالخصوص، الطلاق والعتق. العتق الآن غير موجود لأنه ما فيش عبيد، ما فيش إماء، ما فيش سوق النخاسة، وبالتالي هذه الأحكام تاع العتق وغيرها غير موجودة، ولكن الآن موجود الطلاق. فرب العالمين أن ترك بخطاب الوضع كما قلت لكم، بخطاب الوضع ترك الأمر للمكلف، للإنسان أن ينشئ الطلاق، أن ينشئ الطلاق. طبعا الطلاق هذا الذي سينشئه، هذا هو يسمى الشرط اللغوي اللي هو التعليق. الشرط اللغوي ما هو؟ هو التعليق. إن دخلت الدار فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن كلمت فلان فأنت طالق. هذا هو التعليق، هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. لا لا ماشي شرط، لا هو راح يطرح فيه 8 مسائل، ادوات شرط واحد منها. خلينا باش احنا نمدوا الصوره عامه على الموضوع نتاع الامام القرافي رحمه الله. احنا نتكلموا على الشرط اللغوي انه استثنية من الشروط الشرعيه، موش راح يتكلم لنا الان على الشروط الشرعيه، موش راح يتكلم لنا على الشروط العاديه، وموش راح يتكلم لنا على الشروط العقليه، راح يتكلم لنا على الشرط اللغوي. الشرط اللغوي هذا محصور فيه، محصور في الطلاق والعتاق والظهار والنذر، محصور هذا حصر. هذا كاين شروط اخرى ولكنها ماهيش من مقصود الامام القرافي رحمه الله. كاين شروط اخرى ولكن تخالف مقصود الشارع في خطاب الوضع. مثلا ان جئت باكرا اسلفتك سيارتي، هذا شرط لغوي، ولكن هل ينبني عليه حكم؟ لا ينبني عليه الحكم، بخلاف الطلاق ينبني عليه حكم. علاه؟ لأن المعاملات اللي خارجة إطار الظهار والطلاق والعتاق والنذر ما خرج من هذا يشترط الموافقة الطرف الثاني. أما في الخطاب الوضع نتاع الشرط اللغوي في الطلاق لا يشترط القبول تاع المرأة ولا تاع العبد ولا تاع النذر، لا يشترط القبول للطرف الثاني. فهمتوا الفرقة؟ هما كلاهما شرط لغوي، كلاهما شرط لغوي، ولكن هذا شرط لغوي تنجيزي منجز ينفذ، والآخر لا ينفذ على الفور. ها واضح القضية؟ تقول مثلا إن جاءني مالا سأشركك معي، واضح القضية؟ هل هذا عقد شرعي ملزم؟ لا موش ملزم، ليس ملزما، ويجوز للشارط أن يتراجع عنه بخلاف الطلاق لا يستطيع أن يتراجع عنه، واضح القضية؟ والأمثلة على هذا كثير، يعني كثير من الأمثلة في كل الأبواب الفقهية، في كل الأبواب الفقهية. مثلا ولمن جاء به حمل بعير في الجعالة، ولمن جاء به يعني إن جئتني بما أطلب فأعطيك جعالة وهي مبلغ مقابل السعي نتاعك، واضح القضية؟ من هنا يعني مبحثنا هذا سوف يتركز حول الطلاق، ولكن وحنا رانا نتكلم على قضية الطلاق وما يقوله الإمام القرافي نستطيع أن نفهم العصر الذي عاش فيه، يعني والكلام الذي يقوله والمباحث التي يدرسها يعني يجعلنا مقتنعين كل الاقتناع بما قاله علماء تاريخ الفقه الإسلامي أو تاريخ التشريع الإسلامي، من أن هذا من هنا بدأ عصر الانحطاط وعصر التدهور، والناس ابتعدوا عن الكتاب والسنة وابتعدوا عن الهدي النبوي كثيرا، يعني مسائل تناقش بهذه الطريقة يعني كما قال مالك بن نبي رحمه الله عصر ما بعد الموحدين، الطرف الفكري والطرف الفقهي، وناس قاعدين يعني بيت من الشعر فيه لغز فقهي يكتب عليه 10 صفحات وهانيين ويدرسوها، ومن بعد يقول لك وهذا لا يقدر على فهمه الا العقلاء والنبهاء والعلماء واولو الالباب ولا ادري ماذا، وكلام الله لا يدرس حتى لو كان هذه المساله فيها ايه قرانيه لا تدرس بهذه الطريقه التي درست، يعني كارثه كبرى. فهمت القضيه وين؟ يعني هذه كارثه، هذه كارثة، والشيء الذي وصلت إليه الأمة فيما بعد هو نتيجة هذا التدهور الفكري والفقهي. إذن هذه كارثة كبرى وجريمة في حق فقهنا الإسلامي. من هنا علماء الإصلاح رحمهم الله حاولوا أن يجددوا قدر ما يستطيعون، يعني حبوا يديروا عملية التجديد في المسائل الفقهية، فكثير من المسائل التي طرحها يعني ربما نحن نستطيع أن نجد مبررا لهم، نقول ربما الوقت في هذاك زمانهم كان الناس لا يزالون يحافظون على اللغة العربية ويتكلمون اللغة العربية ويفهمونها، ولذلك يأتي المفتي والقاضي يستمع إلى المطلق الذي طلق ويستمع إلى ألفاظه وصياغاته ويضعها في ميزان اللغة العربية وميزان الشريعة الإسلامية ليصدر له الحكم أو يصدر له الفتوى. يعني ربما أقول ربما هذا يعني أن المجتمع كان بهذه الطريقة، ولكن أنا أستبعد هذا الأمر جدا، لأن هذه المسائل كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كل هذه المسائل التي طرحت من ألفاظ الطلاق المختلفة كلها ما كان السلف الصالح يعرفها، وهم كانوا في اللغة العربية أفضل من العصر الذي عاش فيه القرافي وعاش فيه أمثالهم، كانوا أصحاب فصاحة وبيان وبلاغة ولم ينشئوا مثل هذه الألفاظ ولم يبتدعوا هذه الألفاظ في الطلاق المعلق. فهذا دليل على بعد الأمة الإسلامية عن عن عن عن عن, عن, عن الأجواء الدينية الحقيقية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء استرسلوا مع هذا الواقع. يعني أنا أقول في نفسي، قال نقرأ للإمام القرافي رحمه الله، أقول في نفسي الأمر هو أبسط من هذا بكثير جدا جدا جدا. أستطيع أي واحد يقول لامرأته إن جلست إن دخلت الدار أنت طالق، يقول له أروع وش تقصد بها؟ هل تقصد أنك اشترطت شرطين أم أنك اشترطت واحد منهما أو أنك ألغيت الثاني ألغيت الأول بذكر الثاني. هم ثلاث حوائج، ثلاث مسائل. قل لي ما هي نيتك، ما هو قصدك، هل قصدت الشرطين معا، هل قصدت الأول ثم الثاني، هل قصدت أن تلغي الأول بذكر الثاني، ماذا قصدت؟ يقول لي والله أنا قصدت الاثنين معهم. خلاص نقول له إذن لما يجتمعوا الاثنين فزوجتك طالق، بهذا البساطة. وعليه نبدأ احنا، وقال الغزالي وقال هذاك وقال هذاك وقال ابن القاسم وقال أشهب وقال من يشعرف واش إلى غير ذلك. يعني هذا الأمر يتطلب يعني هذه الدراسة الكبيرة وإتعاب أذهان الناس وتضيع أوقات الناس إلى غير ذلك. يعني هذه أنا بالنسبة لي أنه الكتاب الفروق يحتاج إلى مشي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى تنظيم وترتيب، يحتاج إلى تصفية وتخلية وتنقية، مشي تهذيب من تهذيب الهيه، تنقية وتصفية وتخلية. كي بعض المصطلحات تستعمل كانت في زمانهم تستعمل الآن غير موجودة في زماننا، وإنما كانت هذه طبيعة القرن السادس والقرن الرابع، القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والعشر العشر الهجري، كان طبيعتهم هذا هو الجدال الفقهي، وهذا طبيعة من قرأ المنطق والفلسفة، يريد أن يفهم كل شيء ويعتبر هذا داخل في الموازين العقلية والقوانين المنطقية، ويعتبر هذا من الذكاء ومن النباهة ومن الفطنة ومن كذا ومن كذا. وفي الحقيقة هم عقدوا الفقه وكرهوه في نفوس الناشئة. هذا ماذا نجنيه نحن؟ من هنا أنا نعتبر أن الطلاق اللي كان موجود، الطلاق المعلق، لأنه راح يتكلم لنا الطلاق هذا ينقسم إلى إلى إلى ثلاثة أقسام. الطلاق القسم الأول هو المتفق عليه والمجمع عليه، وهو الطلاق المنجز المنفذ، فهمت؟ اللي شرعه الله سبحانه وتعالى لما يقول الرجل لزوجته أنت طالق، هذا لا خلاف فيه أنه هو اللفظ الصريح الموضوع شرعا لإنهاء العلاقة الزوجية، هذا لا خلاف فيه. أين وقع الخلاف؟ في قضية النية والقصد، وليس في اللفظ. اللفظ هذا شيء مجمع عليه أنه اللفظ الناشئ، اللفظ الذي ينشئه القائل يقول أنت طالق، هذا اللفظ بلا خلاف هو اللفظ الشرعي الذي وضع لإنهاء العلاقة الزوجية، لا خلاف فيه. أما مسألة السكران إذا نطق به، الهازل إذا نطق به، الخاطئ إذا نطق به، هذه مسألة أخرى تتعلق بالقصد والنية ولا تتعلق باللفظ. اللفظ مجمع عليه أنه لفظ مستعمل للفرقة الزوجية. فهمنا القضية وين؟ احنا ما هوش موضوعنا الطلاق، احنا موضوعنا الطلاق المعلق اللي هو الثاني، القسم الثاني من الطلاق، الطلاق المعلق. طيب الطلاق المعلق هذا نستطيع أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول اللي هو متفق عليه بين علماء الإسلام قاطبة ما عدا الإمامية والظاهرية، اللي كنقولوا الإمامية يعني أئمة أهل البيت مثل جعفر الصادق ومثل فقهاءهم، وكذلك الظاهرية داود الظاهري ومن انتسب إليه. هذا الطلاق المعلق اللي نكره فقط الظاهرية والإمامية، اللي قال لك اللي يقول زوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. الظاهرية والإمامية قال لك لا يقع الطلاق به، قال لك علاه، وحجتهم قوية جدا، الحجة حمراء هي قوية جدا. هم استعملوه قياسا على الزواج، قال لك بما أن الزواج اللي هو ربط والطلاق فسخ، فما الفرق بين الربط وبين الفسخ؟ ونحن مجمعون كلنا أجمعون على أن الزواج لا يصح بالتعليق، هذا بالإجماع لا يصح الزواج بالتعليق. ما تقولش زوجتك إن شاءت أمها، هذا لغو وزواج باطل وغير مقبول وما هوش عقد لأنك علقته، ها؟ وإحنا هذه يقولوها عندنا الناس، يقول له أعطيت كذا ربي أعطاك، علق الزواج بالمشيئة رب العالمين، فهذا غير عقد، هذا موش عقد وموش زواج ولا ينعقد به. علاه؟ لأنه معلق سواء بمشيئة الله أو بمشيئة الخلق، أو إن حضر أخوها فقد زوجتك، هذا غير مقبول، وهذا باتفاق الأئمة والعلماء. قالك فلماذا جئتم إلى الطلاق وعلقتموه وقبلتموه كفسخ؟ يعني حجتهم قوية، يعني ما هيش قال من طرف القول، واضح القضية. طيب، إذن عندنا الطلاق المنجز وهو اللفظ الصريح أنت طالق، هذا لا خلاف فيه، الخلاف وين؟ في النية والقصد. القسم الثاني هو الطلاق المعلق. الطلاق المعلق البسيط، البسيط أنا نقول له البسيط، أن إن إن إن إن دخل فلان إلى بيتي فأنت طالق، إن كلمت فلان أنت طالق، إن لم تخرجي فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، هذا الطلاق المعلق. هذا الطلاق المعلق اتفق عليه الصحابة بوقوعه، ووضعت عليه الفتوى منذ الصحابة، وهذا لا خلاف فيه على الإطلاق، لا خلاف فيه أنه يقع، وهذا هو الشرط اللغوي اللي يتكلم عليه الإمام القرافي في المسألة هذه كلها. الطلاق المعلق هذا مضى من عهد الصحابة، فقد أفتى ابن عباس وابن عمر وابن الدرداء وعائشة وحفصة وأعداد هائلة من الصحابة سئلوا عن رجل قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق أو كذا، فأوقعوه وألزموا أصحابه به، هذا لا خلاف فيه، وهذا متفق عليه خلافا للظاهرية والإمامية كما قلت لكم. أما النوع الثاني الطلاق المعلق ولكن ما هوش بهذه الصيغة، بهذا التركيب البسيط، بالتركيب الأخرى المعقدة. وطبعا حتى في التعليق هذا الطلاق المعلق، علماء الإصلاح، أنا دائما أقول لكم أن الفقه هذا تأخذونه عن طريق علماء الإصلاح. من هم علماء الإصلاح؟ الذين أرادوا أن يردوا الفقه الإسلامي إلى ما كان عليه في عصور السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى. هذا علماء الإصلاح اللي قاموا بعملية التصفية والتنقية والتهذيب لتراثنا الفقه الإسلامي، يعني ما مشوش مع هذه التفريعات والجزئيات والجداول هذه المتعددة والضروب الملتوية، وإنما رجعونا إلى الأصول. فقالوا أن الطلاق المعلق إن صدر بلا سبب أو خالي من القرائن، الخالي من القرائن، وأن قصد المطلق الذي طلق وعلق إذا كان قصده مفارقة الزوجة فعلا، أنه استعمل هذا اللفظ للفرقة الزوجية، قال يقع به الطلاق إن فعلت المرأة الشرط أو فعل هو الشرط، لأنه هذا الشرط هذا إما أن يكون صادرا منه أو منها أو من غيرهما. فإن صدر منه قال إن سافرت فأنت طالق، نسب الفعل إلى نفسه، إن سافرت أنا فأنت طالق، تطلق إن سافر، إن سافرت أنت فأنت طالق، ها هنا نسب الفعل إليها هي، فإن سافرت وقع الطلاق، إن جاء أبوك فأنت طالق، إلى غيرهما. وهذه الثلاثة مشروع أنه من الأسباب الشرعية للفرقة الزوجية، واضح القضية هذه. أين يقع أين حدث الخلاف؟ حدث الخلاف هذا عند غير المالكية وجمهور المذاهب الأربعة، أنا قلت عند الحركة الإصلاحية، الحركة الإصلاحية مثل الشيخ ابن تيمية ابن القيم وأعداد هائلة، مش غير هما يعني، كاين أعداد كبيرة ناس مصلحين، ولكن هما اللي شرحوا. فقال لك إذا جاءتنا القرائن أنه لا يريد الفرقة الزوجية، جاءت قرينة تدل على أنه أراد التهديد والتخويف والوعيد، فهنا لا يقع الطلاق حتما. عند المذهب الأربعة يقع الطلاق عليه، لأنه لفظ، لفظ وضع شرعا، وضع يعني رب العالمين وضعه للفرقة الزوجية، مثل قلت تقولها أنت طالق ولا إن دخلت الدار فأنت طالق، كلاهما معا، وهذا القضية صريح، يعني عندهم هذا لفظ صريح، هذا معلق وهذا مش معلق فقط، ولكن في الصراحة هذا صريح وهذا صريح، هذا يقع به وهذا يقع به. الإمام ابن تيمية وش قال؟ هم صحيح الأخرين عندهم دليل قوي، المسلمون عند شروطهم ما لم يكن هذا الشرط يحل حلالا أو يحرم حلالا، طبعا إن دخلت الدار فأنت طالق شرط، هذا شرط، والطلاق عطاه رب العالمين لمن؟ للزوج، وهو تلفظ به صريحا، ما يهمنيش في نيته، وهذا عند الجمهور عند الأغلبية الساحقة. ولكن علماء الإصلاح ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان التعليق الطلاق يراد منه التهديد والوعيد والتخويف وعدم وقوع الأمر ومش نيت الطلاق، وإنما يريد أن لا يقع الأمر، مش نيت أن يطلق، نيت أن لا يحدث هذا السفر، أن لا يحدث الخروج، أن لا يحدث، إذا نيته مع الفعل الذي علق عليه الشرط وليس فراق الزوجة، فهو لا يريد فراقها. قال فهذا يخرج من كونه طلاقا إلى كونه يمينا إلى اليمين، وكأنها حلف، وبالتالي يترتب عليه اليمين، فإن خرجت أو سافرت فقد حلف. ماذا يفعل؟ طبعا رايح يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين، أو إن عجز أن يصوم 3 أيام، يعني ولا حكمه حكم اليمين. هذا وشي هو الطلاق المعلق بنية التهديد والتخويف. هنا وشي هي القرائن، هي القرائن التي تحف كلمة الطلاق التي نطقها. هذا علماء الإصلاح رحمهم الله. طيب، أما الألفاظ غير ذلك مثل التعليق على المشيئة، طلقتك إن شاء الله، هذا المذاهب يقول لك عند المالكية يقع الطلاق منجزا، تطلق مباشرة. والمسألة هذه سوف أشرحها فيما بعد، وهي أنها أمور غيبية، ولذلك عند جمهور علماء الإسلام أن الطلاق المعلق على أمر مستحيل لا يقع. هذه من القواعد العامة، الطلاق المعلق على مستحيل لا يقع. تقول لها طلق أنت طالق إن صعدت إلى القمر، هذا مستحيل عادة. وشوفوا حتى بعض المسائل، أنا والله لما قريت يعني المسائل هذه الفقهية، فرق لما تكون تقرأ قديما كتاب الفروق كمطالعة بطريقة وأسلوب معين، ولما تجي راح تدرسه تولي تقرأ كل كلمة وما يقصد بها. تلقاه مثلا يعني من الذي يعني دوخني ويقول لك فإن علق الطلاق على ما لا يعقل، على الحجر، فهمت؟ إن شاء الحجر، يعني كاين واحد في العالم يقول مرته طلقتك إن شاءت الطاقة والنافذة والباب والصبورة، طلقتك إن شاء الكرسي، طلقتك إن شاء الصباط، يعني فيه واحد عقل إن يعني يقبل هذا الأسلوب تاع طلاق. ولذلك أنا عجبني الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب، في عدة كتبه من بينها كتاب قضية المرأة المسلمة بين التقاليد الراكدة والأفكار الغربية الوافدة، ولا من شعر كيفاه، يتكلم جاب خلاصة الطلاق المعلق. أنا عجبني، وارجعوا الكتاب وقرأوا مسألة الطلاق المعلق، ويقول بأن هذا الطلاق المعلق يجب أن يلغى نهائيا من العالم الإسلامي، ومشي غير هو، حتى الشيخ القرضاوي في فتاوى معاصرة يهاجم الطلاق المعلق بأنه فوضى عارمة وأدخل الأمة في نفق المظلم. ولما نبحث لقيت أنه حتى قريت الرسالة على الشيخ جمال الدين القاسمي، الاستئناس في أنكحة الناس لإصلاح أنكحة الناس، رسالة صغيرة ألفها الشيخ جمال الدين القاسمي، وينكر هذه الألفاظ الطلاق، هذه ينكرها ويمشي على مذهب الإمام ابن تيمية وإمام كذا. فكثير من العلماء حتى مشيخة الأزهر، الآن مشيخة الأزهر تبنات أن الطلاق المعلق هذا طلاق الملغى، ما عدا الطلاق الصريح اللي تكلمنا عليه اللي قام به الصحابة وأفتى به الصحابة، هذا ما نتكلموش عليه، أنه تلفظ بالطلاق المعلق وقصد الفراق، قصد الطلاق، أنت إن دخلت الدار فأنت طالق. فتقوله على قلت أنا أنوي طالق، إذا خرجت فهي طالق، أنا لا أريد إلا هذا. أما الأخر اللي يقول أنا أردت التخويف، لا أريد الطلاق، أنا أريد أن أخوف، وتقوله فرضا لو خرجت، يقول لك وش راح نديلها، وإذا خرجت وش راح نديلها، إذا لا يريد الطلاق وإنما يريد التخويف. فمشيخة الأزهر الآن ألغت كل أنواع الطلاق المعلق، وحتى القوانين اليوم في الدول العربية، كثير من الدول العربية، قانون السوري، قانون المصري، كثير من الدول العربية، وحتى القانون اللبناني. أنا قريت دراسة للشيخ مصطفى شلبي رحمه الله القانون الحلبي اللبناني أنهم ألغوا هذا الطلاق المعلق لأنه فوضى حقيقة. فوضى هذا في الحقيقة فوضى. ولذلك الآراء نتاع الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى وكتاباته عن الطلاق المعلق، يعني الآن العلم الإسلامي كله راه يأخذ. أنا كتبت في كتابي تاع أصول الإفتاء، في الكتاب تاعي تاع أصول في إفتاء، تطرقت إلى نقطة وهي أن المفتي لا يفتي بالفتاوى الشاذة. ماذا قلت في هذا المبحث؟ قلت أن الفتاوى الشاذة هي الفتاوى التي تخالف السواد الأعظم من الفقهاء. يعني 90 عالم قال هذا حرام، يجي واحد يقول لك لا هذا واجب ولا مباح، فهو وحده أمام 90، هذه تسمى فتوى شاذة. ولكن أنا أعطيتها ضابط ومعيار في الكتاب، قلت هذه الفتوى الشاذة هي شاذة في وقتها وزمانها، وقد تصبح الفتوى الشاذة معمول بها في زمن آخر، والفتوى المشهورة تصبح مهجورة في زمن آخر. أنتوا قاضي وين؟ وأعطيت مثال على ذلك، الوصية الواجبة كانت شاذة في زمن ابن حزم، وحاربه العلماء ونصبوه العداء بقوله أن الوصية واجبة تاع الثلث في ماله، وطبعا هو استند إلى آثار الصحابة والحق مع الجمهور ماهوش معاه هو. ولكن في زماننا هذا لما أصبح العلماء الإسلام وجدوا، وماشي علماء القانون اللي قرأوا القانون الوضعي، بل هم علماء الشريعة الإسلامية الذين درسوا الشريعة الإسلامية، وجدوا أن الأحفاد يغبنون إذا مات والدهم وجدهم على قيد الحياة ويحرمون من الميراث، وجدوا مصائب كثيرة وبلاوى عظيمة، فأخذوا بقول الإمام ابن حزم الوصية الواجبة، وقالك بدل أن نجعل هذه الوصية للغريب نجعلها للإبن، ويأخذ الأحفاد نصيب أبيهم في الميراث بشرط أن لا يتعدى الثلث. هذه القضية. وكان بعض العلماء زادوا قيدا آخر وقال ما لم يكونوا أغنياء، قدر هذو الأحفاد اللي مات باباهم في حياة جدهم، قدر باباهم خلالهم فندق، خلالهم وزين شركة، خلالهم مليارات، فكيف ينافسون أعمامهم على تركة جدهم؟ فهم أغنياء. هذا أيضا ضابط آخر أضافه بعض العلماء، يعني بعض القوانين أطلقت، وهذا اجتهاد فقهاء المسلمين، وهذا عنده مستند شرعي. إذن الفتوى كانت شاذة في زمانه، اليوم أصبحت معمول بها، أصبح معمول بها، ما عادش شاذة. والأمثلة على هذا كثيرة جدا. وقدر اليوم الفتوى تاع أن المرأة لا تزوج نفسها هي المعمول بها، يأتي يوم من الأيام وربما تعتمد وتصبح أن المرأة تزوج نفسها بنفسها على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله مثلا. شايف القضية وين؟ والإمام أبو حنيفة هذا لم ينطلق من فراغ، والله اجتهد بالهوى، وإنما انطلق من نصوص شرعية، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وهذا القضية. إذن هو هكذا. وطبعا هو قاسها أن العقد الزواج هو عقد من العقود، فلماذا أبحتم للمرأة أن تعقد بنفسها في البيوع والشراء وسائر المعاملات، ولما جئت للزواج قلت لها لا هذا يختلف عن العقود الأخرى، هذا عقد وهذا عقد. يعني رأيه أيضا له وزنه، موش قال شاد ولا غريب إلى غير ذلك. فهمت القضية وين؟ إذن هذا الطلاق المعلق. ولذلك هو نقل الشيخ الغزالي نقل عن الشيخ محمد خضر حسين، نقل 9 مسائل في الطلاق المعلق، ودعا إلى إلغائها، إلى إلغائها وتجاوزها. قضية الحلف، وهذه من المسائل اللي ذكرها الإمام القرافي، أن واحد يحلف بالطلاق أو يحلف بالحرام أو يعلق أو كذا أو مشيئة الله، هذه كلها ملغة. يعني حتى في بعض الكتب الفقهية، أنا لما راجعت المسألة في الكتب الفقهية مثلا شرح الزرقاني مثلا مواهب الجليل وغيرها، لقيتهم يشرحوا تاع وأنت طالق إن شاء الحجر، ويزيدوا يشرحوها، ماشي قال يتجوزوها، لا ويزيد يشرحوها، قالك علاه إن شاء الحجر، إن شاء الله يقع به الطلاق وإن شاء الحجر لا يقع به الطلاق. لأنه نظرية الإمام القرافي ما هي؟ أن إن شاء الله قد علمنا أن الله شاء أن يقع الطلاق بهذه الصيغة، فمتى نطق بها المطلق وقع الطلاق، لأن مشيئة الله معلومة. فقد شاء الله في الأزل أن يجعل هذه الصيغة إن خرجت فأنت طالق جعلها من خطاب الوضع، فقد شاءها، وبالتالي من نطق بها وقع عليه الطلاق بالمشيئة، يعني تعليق الطلاق بالمشيئة، فقد علمنا أن الله شاء. أما الشافعية والمذاهب الأخرى والحنابلة قال لا، مشيئة الله مجهولة وغير معلومة، وبالتالي لا يقع الطلاق بها. فهمت القضية وين؟ هل مشيئة الله معلومة؟ هذا كلام القرابي يقول لك معلومة، العلماء الآخرين قالوا له وين هي معلومة؟ نحن لم نسأل الله والله لم يخبرنا. فهمتوا القضية وين؟ أما الحجر، الشيخ الزرقاني وش يقول؟ وأما الحجر فهو ممتنع، يعني ما نعرفوش رأيه في الطلاق، إذا يقبل الطلاق هذا ولا ما يقبلوش. الحجر والصباط والحديدة والخشبة وغيرها، قالك لا نعرف هل هذا الحجر عنده مشيئة يقبل ولا ما يقبلش، وهذا ممتنع عادة لا عقلا. فهمت القضية؟ أن عدم معرفتنا بمشيئة الحجر عادة، في العادة أن الحجر لا يتكلم، ولكن العقل يقبل، ممكن عقلا أن يتكلم الحجر. ربما هو أراد أن يعني يجعله مثل الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، أو الحصى الذي سبع في يد النبي، ولكن هذه معجزات، هذه معجزات، وثم هذه المعجزات ما هيش أمور ينبني عليها أحكام شرعية، ما هيش دخل الحجر وقال لنا سبحوا ولا قالنا كذا. الحجر سبحها ولم يقل سبحوا، فرق بين سبحها وسبحوا، فسبحها وسبحها، أما سبحوا فهو إنشاء. فهمت القضية وين؟ إذا هذه من المسائل في قضية الطلاق المعلق. يعني أنتم الآن أئمة حاولوا قدر المستطاع أن تضيقوا هذا الباب الذي وسعه الجامدون، الناس اللي يقرأوا الكتب التراثية هذه ويسترسلون، رغم أنه كل كلامهم هذا له مبني على لا على القرآن ولا على السنة ولا على أقوال الصحابة عليهم الرضوان، هو اجتهاد هذا هكذا قاعد ويجتهد يتصور المسائل في ذهنه ويتصور الأجوبة في ذهنه ويقرر ما يشاء. ولكن هذه المسألة أنت طالق إن شاء الله، هل وردت في عهد النبي، في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد الصحابة أجمعين، في عهد التابعين؟ غير موجودة. إذن فأنت قررت شيئا غير موجود، فأنا لا ألتزم بقولك حتى ولو كنت إماما لا أضعك على رأسي، ولكن لا ألتزم بك. إحنا اليوم كما يقول الشيخ الغزالي، وهذه من النظرات الثاقبة نتاعه، يقول لك نحن يجب أن نفهم مقاصد الإسلام من الزواج. وشوفوا هذا الكلام أنا قرأته قبل الشيخ الغزالي، قرأته للشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، وعنده مبحث في الآثار نتاعه عن قضية الزواج، يقول بأن الزواج، يتكلم على الفقهاء الجامدين، يتكلم على الفقهاء الجامدين الذين لا يريدون أن يجددوا، يقول أن مقاصد الزواج هو استقرار الأسرة، وعندك عائلة وعندك أبناء وعندك مسؤوليات وعندك كذا، إذا نحن لا نخرب البيوت بكلمة طائشة لا يشهد لها آية من القرآن ولا تشهد لها ولا يشهد لها حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. كلام هذا كلام الرعاة، واحد يجي يقول أنا قلت لها أنت طالق إن شاء الحجر، ونجي أنا نتناقش معه في هذا، أنا نخطب كيف نقول له روح تروح، وش تجيب لي أنت أي هذا الكلام هذا؟ أنت طالق إذا غدوة ما صبتش المطر، وواحد المسائل أخرى عجيبة غريبة، أنت طالق إذا ما صبتش الغدوة المطر فأنت طالق البارح. لو حسين يضحك. وحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام مش قال؟ قال إذا بلغكم الأمر من أمري لا تقبله عقولكم ولا أنتم ولا أباكم فلا تقبلوا به، يعني لم أقله. كاين حديث جبوا طلعوا لنا الصيغة تاع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، شكون اللي عنده الانترنت يجيب لنا الصيغة؟ إذا قلت فإذا قلت فلم تقبله عقولكم فما قلته، وإذا كلام قبلته فأنا قلته. فهذه مسائل أي إنسان عاقل وإنسان طبيعي وإنسان موزون يقرأ هذا الكلام، والله نص الكلام هذا ماهوش موجود، على الأقل أنه لا ينبني عليه عمل في زماننا هذا. هذا إذا هذبنا ألفاظنا وحاولنا أن نرطب الأمور وأن نلينها وأن نبلها ببلالها، على الأقل نقول أنه غير صالح لزماننا. هذا كان في زمانهم، ولكن أنا على يقين أن تدهور المسلمين نشأ من مثل هذه. وشوفوا الإمام القرافي، احنا تكلمنا في الدرس الأول، الإمام القرافي كان أعجوبة من أعاجيب الزمان، وكان ذكي ونبيه وكان عالم، واخترع ساعة، مخترع، اخترع ساعة، اخترع ساعة في هذاك الزمان قبل ما قبل شهر ما شاش قبل ما تعرفها أوروبا إلى غير ذلك. ولكان لو كان خدم منا سلاح، طور لنا سلاح غزونا به العالم ودفعنا به أنفسنا، لو كان صنع لنا آلة جديدة، لو كان زدنا حفظنا بلاد الأندلس لمئات السنين مرة أخرى، ماشي أفضل من هذه الجلسات التي ذهبت هكذا دراج الرياح. حتى ولو كان الشعب في ذلك الزمن، حتى ولو كانت الجماهير في ذلك الزمن مجنونة وسفيهة وطائشة وتلقي بالألفاظ على عواهنها بهذه الطريقة السخيفة، فعلى الفقهاء أن لا يسايروا هذا المجتمع، أن لا يسايروا هذا المجتمع. أما كل كلمة نجيبها نايا وندرسها ونبحثها ونحطها في القاموس والموسوعة ونبني عليها أحكام، ويجي إمام واحد آخر يخالفني ويقول لي لا، القياس هذا باطل وهذا الإلحاق باطل والشبيه ليس بشبيهه والنظير ليس بنظيره، وندخلوا كده في فوضى بسبب أنه واحد أهدر كلمة وراح روح. يعني بالله عليكم، هكذا تدرس الشريعة الإسلامية؟ هل هكذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب السائلين على هذه الأمور؟ يعني كما قلت لكم الأمر بسيط جدا، ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ إذا كان هذا اللفظ يتضمن معنى الطلاق، الطاء واللام والقاف اللي هو السبب واللفظ الشرعي الموضوع للفرقة الزوجية، إذا ذكر في الجملة كلمة طلاق أدرسه، ولكن إذا كان خارج عن السير، عن عن اللفظ الصريح وعن الكناية وعن التعليق، إذا خرج عن هذه الأطر الثلاثة أنا لا أسمع هذا الكلام، أنا أعتبره لغو. ولذلك علماءنا رحمهم الله في هذا العصر الحديث، الحمد لله، أكثر الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي، أكثر المراكز البحثية، أكثر المجمعات الفقهية، أكثرهم أصبحوا لا يلقون وزنا لا علي الحرام ولا بالحرام ولا هذه التعليقات البعيدة التي ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، هذه أصبحت من اللغو الذي لا يبنى عليه عمل. فنحافظ على استقرار الأسرة، نحافظ على الأسرة قدر المستطاع. بالعكس، أنا من الأمور اللي الآن يعني من سنوات أصبحت أخذ بأن الخلع فسخ وليس طلاقا، على رأي الإمام الشافعي رحمه الله، من أجل المحافظة على الأسرة. أنا جاوني مرة أخت متزوجة وهي وزوجها تسكن في العاصمة، وقالوا لي هو طلقها طلقتين يعني متعددتين، وهي دارت خلع، وأراد الزوجان أن يرجع إلى بعضهما البعض، يعني شباب صغار وعندهم بنت صغيرة وكذا بيناتهم، وين راحوا قالوا لهم لا، هذه تعتبر طلقة ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلما جاء قلت لها أنا بالعكس، يعني هذا فسخ وليس طلاق، وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه قبل أن يكون مذهب الإمام الشافعي، وهذا لم يأتي من فراغ، هذه آية قرآنية صريحة. وبعثهم الواحد صديقي في العاصمة، قلت لهم روحوا هذا كيسان منفتح وكذا وكذا، فلما زاد راح غلق لهم البيبان، قال لهم فهي طلقة ثالثة ولا أدري ماذا صنعوا، هل راهم مع بعضهم ولا مطلقين، لا أدري ماذا. فالهدف نتاعنا أننا نحافظ على مقاصد الشريعة الإسلامية. قصد الشارع هو استقرار البيوت والمحافظة على المداومة على العشرة الزوجية، نحافظ أننا نحاول أننا نخفض هذا التوتر ونضيق أبواب يعني ولا بأي كلمة. وحتى الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة، والحديث صحيح وصريح أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد مكان واحد، كان في عهد رسول الله طلقة واحدة، وفي عهد أبي بكر طلقة واحدة، وفي عهد عمر طلقة واحدة، في آخر حياة عمر جعلها ثلاثا ووافقه الصحابة، علاه أراد أن يربي المتسرعين. ونحن اليوم إذا مشينا على فتوى عمر فإننا نهدم، لا نربي المتسرعين ولا نجعل للبيوت قرارا، نهدمها ونجعلها خرابا يبابا. مش هذه جريمة؟ هذه كثرة الأيتام، كثرة المطلقات، كثرة كذا كثرة كذا، يعني يترتب على هذا التخريب يعني آثار مدمرة للأفراد وللمجتمع. وبالتالي لازم العلماء اليوم، الفقهاء والأئمة والمفتين، يكونوا شوية على وعي. الطلاق الثلاثة هذا نجعله طلقة واحدة، وهذا ما ندين الله به، لأننا نريد مصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام. والخلع نعتبره فسخ ولا نعتبره طلاقا، باش نزيد ونمد فرصة أخرى لاستمرار البيوت مرة أخرى. الطلاق الغضبان لا يقع، فهمت؟ الغضب في الإغلاق لا يقع، طلاق الهازل لا يقع، وهكذا كما قال الشيخ الخضري حسين الخضري بك أيضا. هذه المسائل التي ذكرها، وهي الآن الحمد لله اللي هي الشائعة اليوم في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية، وبقي إلا الفقهاء اللي ما يحبش يفهم أنه قرأه على مذهب مالك ولا على مذهب الشافعي ولا على مذهب أحمد بن حنبل، لا يريد أن يفهم شيئا آخر منصوص عليها. أن كلمة قالها الإمام القرافي رحمه الله، وربما سيأتي زمانها، أنا نسيت وش من الفرق اللي ذكر هذه زمانا. يقول الإمام القرافي: والجمود على النصوص أبدا ضلال في الدين. شوفوا هذه الكلمة، والجمود على النصوص أبدا ضلال في الدين. ما هي النصوص؟ هي أقوال الفقهاء، ما هيش النصوص. قال الله قال الرسول، هذيك لو كان قال والجمود على الأدلة، لأن أقوال العلماء ليست أدلة، دليلنا القرآن والسنة. أما الجمود على أقوال الفقهاء هذا هو النصوص، نص الإمام الشافعي، نص الإمام مالك، نص الإمام فلان، نص الإمام فلان. والجمود هكذا، الجمود على النصوص أبدا يعني دائما ضلال في الدين. هذا كلام تاع الإمام القرافي رحمه الله، هو إنسان منصف ليقرأ الفروق، دائما يقول والرأي مع الإمام الشافعي والرأي مع فلان، ويخرج عن المذهب وينصر غيره. وحتى ابن الشاط في بعض الأحيان يعني يتابع ويقول لا لقد أخطأت الرأي مع الإمام مالك إلى غير ذلك. طلاق الهازل على أن يقع لماذا؟ نعم، طلاق الهازل لا يقع لأنه غير قاصد، إنما الأعمال بالنيات. أليس هذا حديث فيصل في المسألة، حجة في المسألة، نص في المسألة؟ إنما الأعمال بالنيات. وأنا نيتي لا أطلق، فلماذا تلزمني بشيء ما ألزمت أنا نفسي به؟ لأن القاعدة وشي عند المذاهب الأربعة ما هي؟ أنك تلفظت بالطلاق الذي وضع شرعا للفرقة الزوجية فلا يهمني في نيتك. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. هذا حديث ليس حديثا، وهذه من الأمور مش متفق عليها. أنا قريت لكثير من الفقهاء في هذه المسائل، وش يقولوا في مسألة الطلاق؟ قالك نقسم الطلاق إلى قسمين، هذه من أنواع التقسيمات اللي ظهرت مع الحركة الإصلاحية التجديدية. قالك يجب أن نحصر المجمع عليه، نحصر المجمع عليه في باب الطلاق، فما أجمعت عليه الأمة لا نخالفه. عليه القاعدة تعنى وش تقول؟ القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ تقول واتفاقهم حجة قاطعة، وأما اختلافهم رحمة واسعة. قالك نجمع المجمع عليه فلا نخالفه، وأما المختلف فيه نجتهد فيه. أنت المجتهد المختلف فيه نجتهد، حتى بين الصحابة، إذا الصحابة واحد أوقعه وواحد لم يوقعه نأخذ بمن لم يوقعه، نريد مصلحة العائلة. واضح القضية وين؟ والله إذا جت امرأة متضررة من زوجها ورفعت دعوى الخلع، وهي متضررة، وتقول لو رجعت إليه فكأنني أرجع إلى جهنم، نقول لها الخلع طلاق مصلحة لها. شايفين؟ هذه قضية التقديرات، قضية الموازنات، أنت توازن. هذا إنسان المفتي ولا القاضي إنسان يعني يوازن ويقارن ويرجح بعد معرفة الأمر. بصح كي يجيك الزوج والزوجة، الزوجان كلاهما يريد أن يرجع أحدهما للآخر، فلماذا تغلق عليهم الباب والباب مفتوح رب العالمين فتحه؟ خلاف هذا موجود في عهد الصحابة. واضح القضية؟ طيب شكون اللي عنده سؤال في القسم الأول متفق عليه؟ إيه وكيف؟ قلنا الطلاق. إيه الطلاق، أنا نسيت، أنا قاعد نتشعب على هذيك اللي عندنا. الطلاق المنجز هو الطلاق اللفظ الصريح على الطلاق مع القصد والنية. وعندنا الطلاق المعلق، قلنا قسمناه إلى قسمين: طلاق معلق قصد به المتكلم الطلاق، والقسم الثاني قصد به التهديد، هذا حكمه حكم اليمين، عنده كفارة يمين. ها عليه، لأنه هذه المسألة كان يفتي بها الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان اللي يقولك باللي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، والطلاق ليس من ألفاظ الأيمان. فقالهم لا، قالهم ألفاظ الأيمان ليست باسم الله وحده وصفاته وحده، بل بكل شيء ينتسب إلى الله، مثل من يحلف بالكعبة، ومن يحلف بالمصحف، ومن يحلف بالقرآن، ومن يحلف بالنبي، فهذه أيمان وفيها كفارات إلى غير ذلك. الأمور التي لا تلحقها الأيمان هو أن يحلف بشيء ضد الدين، أن يحلف بالهبل، أن يحلف بالشجرة، أن يحلف بالشمس، أن يحلف بالقمر، هذا ما فيه حلف ولا ولا ولا كفارة. على لأن هذه الألفاظ ما هيش دلة، ما عندهاش علاقة دينية، ما عندهاش علاقة دينية. قالك أما الطلاق فهو من ألفاظ القرآن الكريم، فهو من ألفاظ القرآن الكريم. هذا كلام وراء الإمام ابن تيمية رحمه الله. أما النوع الثالث، قلنا الطلاق المنجز والطلاق المعلق والطلاق المضاف. الطلاق المضاف، ما هو الطلاق المضاف؟ هو الطلاق المعلق على زمن أو مكان. أنت طالق غدا، علق الطلاق وأضافه إلى الزمن، أنت طالق غدا، أنت طالق بداية العام. هنا هذا طلاق إضافي، وهذا يقع، هذا يقع، موش معلق، هذا موش معلق، لأن المعلق قد يفعل الشيء ولا يفعل، كما يقولك على سبيل المخاطرة. هذا كلام الفقهاء، يقولك الطلاق المعلق ما جاء على سبيل المخاطرة. ما معنى المخاطرة؟ يعني قد يقع المشروط وقد لا يقع، هذه المخاطرة، قد يقع وقد لا. إن خرجت فأنت طالق، فالخروج قد يكون وقد لا يكون، هذا المعلق. بصح هذه أنت طالق في شهر رمضان، خلاص مش معلق، مضاف إلى زمن. أنت طالق يوم السبت، جاء السبت طلق مباشرة، هذا أيضا مسألة لا خلاف فيها، لأنه مضاف إلى زمن أو إلى مكان. ولكن هنا كاين فرق يعني دقيق في المسألة، لازم الواحد ينتبه لها. لما يقولها أنت طالق العام القادم، فهي تطلق في 31 ديسمبر من نهاية العام، ولا تطلق في أول جانفي، تطلق في آخر يوم من أيام العام. أنت طالق العام القادم، العام القادم فيه 12 شهر، هل نروح لبداية العام؟ لا، نروح لآخر العام، لأنه لم يحدد. بخلاف لو قال لها أنت طالق في بداية العام، فهي تطلق في أول يوم من أيام العام الجديد. أنت طالق في رمضان، تطلق يوم 30 رمضان، تطلق صبيحة العيد أو نهاية ظهور هلال شوال، لما يظهر هلال شوال تطلق نهاية الشهر. على لأنه قالها أنت طالق في رمضان، ورمضان هذا وعاء فيه 30 يوم، فهنا تنقل إلى آخر أيامه. على لما يترتب عليه من أحكام شرعية، فهو يستمتع بها طوال الشهر أو طوال السنة، ينفق عليها طوال السنة، إن رزقت أولاد إلى غير ذلك، شمت القوي، يعني السكنة لها حق، السكنة لها كذا، ففيه يترتب عليه أحكام شرعية، خصوصا إذا كانت قضية عام مدة طويلة. واضح القضية هذه؟ نعم. بالنسبة للإمامية والظاهرية الذين قاسوا على بطلان الزواج بالتعليق، نعم، المعلوم أنه الظاهرية لا يقيسون، كيف قاسوا يعني في المسألة هذه؟ لا هذا هذا أشبه نظائر مش قياس. قياس هو إلحاق الفرعي بالأصل، وهذا إلحاق الشبيه بشبيهه، فهمت؟ النظير بنظيره، هذه أشبه نظائر. على هذيك حنا دقنا أعطيك مثال. أنا من الأمور اللي دائما تثار يعني في قضية المالكية، لماذا فرقوا بين الطلاق المعلق وجعلوه بمشيئة الله، يعني الطلاق المعلق بالمشيئة جعلوه ناجزا نافذا، لأنه عندهم أنه كما قال القرافي أنه علم الله معلوم بالأزل، أنه شاء أن تستعمل هذه الألفاظ للفرقة، والأيمان المعلقة بالمشيئة، والله سأسافر غدا إن شاء الله حتى ولو سافرت لا أحنث لأني علقتها بالمشيئة. فلماذا فرقوا؟ مشيئة الأيمان لا تقع ومشيئة الطلاق تقع، ماشي غريب يعني هذا. هنا تدخل قضية الأشباه والنظائر، بماذا ألحقها؟ شوفوا هنا فرق دقيق جدا، هذه من الفروق، فرق دقيق جدا. الفرق أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل المشيئة ولا الاستثناء، يقولوا له الاستثناء، لم يجعل الله عز وجل الاستثناء في الأيمان من ألفاظ الأيمان، وإنما جعل الاستثناء في الطلاق من ألفاظ الطلاق. علاه قلنا هذا شرط لغوي، أما الأخر ما هو شرط لغوي. هذا هو الفرق. المالكية لما فرقوا بين الطلاق وبين غير الطلاق، سأبيعك هذه السيارة إن شاء الله، ومن بعد ما نبيعلكش، العقد لا ينعقد، أما الطلاق ينعقد، لأن هذا العقد هو شرط لغوي أصبح سببا، يعني وضع، يعني هذا أنشئ بالوضع، يعني رب العالمين وضعه للفرقة، أما هذا لم يضعه لا لليمين ولا للعقود المالية، لم يوضع هذا اللفظ، لم يوضع شرعا لصياغ العقود ولا لصياغ الأيمان، أما هذا وضع كصيغة للفرقة. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. أكون معايا؟ طيب، لا إله إلا الله. كذلك الشيخ، كذلك الشيخ كاين قول عند الإمام مالك، وهو أنه اللي يقول مثلا الزوجة تاعو من على شهر راح نطلقك، تطلق من الوقت اللي قالها فيه منجز ايه. خلينا نقرأ شوية في قضية الشروط. إذا السبب رانا عرفناه، قال السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. إذا السبب، إذا وجد السبب يلزم من وجوده الوجود. وجد الفجر يوجد صلاة الصبح، وجد الزوال يوجد الظهر، وجد الغروب وجد صلاة المغرب، يلزم من وجوده الوجود، ولكن قالك ومن عدمه العدم، وإذا لم يأتي الوقت لا يأتي الصلاة. على ذلك هذا كثير من الناس يسألون، ناس يسافروا واحد يسوق سيارة، واحد يسوق حافلة، واحد يسوق كذا، يقول لك أنا يا رايح نسافر قبل صلاة ولا صلاة الصبح بنصف ساعة، هل يجوز أن أصلي الصبح ثم أسافر؟ طبعا الصلاة باطلة، لأنه إقامة الصلاة قبل وجود سببها، وهو الفجر، طلوع الفجر الصادق. ما نلاش حنا نقدم الأفعال على أسبابها، لازم السبب أولا ثم المسبب اللي هو الحكم ثانيا. طبعا هنا في قضية تخلف المسبب على السبب والمشروط على الشرط، هذه قاعدة عامة ولكن عندها استثناءات بسيطة. ما هي هذه الاستثناءات البسيطة؟ مثلا الجمع بين الصلاتين، فنقدم العصر إلى صلاة الظهر أو قدمناه، هذه الاستثناءات شرعية، ما هيش قاعدة لغوية، ما هيش بسبب الوضع، بسبب تنصيص الشرع عليها. وهذه القضية، فقدمنا العصر وقدمنا العشاء إلى صلاة المغرب رغم أن الوقت ما دخلش، وربي يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن فهنا الشرع هو الذي قدمه، يقدرش الإنسان يقدم من تلقاء نفسه. قضية مثلا الحول، قلنا النصاب سبب لوجوب الزكاة، والحولان الحول العام دوران العام شرط لأداء الزكاة، شرط الأداء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سأله العباس وأباح له أن يقدم زكاته بحولين اثنين بسنتين، وأباحه. هذه إباحة شرعية، والإباحة الشرعية هي استثناء من القاعدة الكلية العامة. فما نص عليه، ما نص عليه من الاستثناءات نعمل به. والإمام مالك طبعا غير ما يقبلش هذا تقديم الزكاة عن وقتها، وهذه القضية. حتى زكاة الفطر، زكاة الفطر اللي هي عندها علاقة برمضان كله، ويشترطون أن تؤدى قبل العيد بثلاثة أيام على رأي ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن الفتوى أن تخرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة العيد، لأنها صدقة الفطري، صدقة الفطري. ومدام صدقة الفطر لازم تؤدى بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان وقبل صلاة العيد، ولكن أجازها ابن عمر وكثير من الفقهاء أن تقدم بثلاث أيام. أما الشافعي قال بأن الزكاة مرتبطة برمضان فيجوز إخراجها من أول يوم من أيام رمضان، وهذا قضية. طيب كي مسائل أخرى جميلة راح يذكرها لنا الإمام القرافي رحمه الله. قال وأما الشرط فهو الذي يلزم من عدمه العدم، الطهارة غير موجودة إذا الصلاة لا تصح، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد الماء، مشي شرط الماء كاين نروح نتوضى نصلي، لأن الوقت صلاة لم يدخل، السبب غير موجود، فلا يلزم من وجود الشرط أن يوجد الحكم، لأن الشرط ما هوش ولي رح يجيب لنا الحكم، ولأن الشرط والحكم متلازمان، دخل الوقت ووجد الماء إذن وجبت الصلاة. وجوب الصلاة لازم تكون مقترنة بشرطها، وجوب الصلاة مقترنة بشرطها. إذا وجد الشرط ولم وجد الحول وما نديش النصاب، ما كانش زكاة. وأما المانع فهو الذي يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع عدم المعلول. فهمتوا؟ مثلا وجد الحيض امتنعت الصلاة، وجد الحيض امتنعت الصلاة، هذا هو المانع. المانع يكون موجود، وإذا وجد هو ألغى الحكم المترتب عليه. هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود. هي طاهر ماهيش حائض، هي طاهر ما الصلاة ماهيش فرض عليها لأن الصلاة لم يدخل وقتها، وهي ماهيش حائض واش دخل الحيض معها. إذا الحيض وجوده مؤثر، أما غيابه فهو غير مؤثر، لا جلبا ولا دفعا، لا وجودا ولا عدما. إذا هذه الأمور الثلاثة اللي هي خطاب الوضع. وطبعا في علم أصول الفقه أضافوا إلى قضية خطاب الوضع، أضافوا إليها العلة، وأضافوا إليها الرخصة والعزيمة، وأضافوا إليها الصحة والبطلان، وزادوا الحنافس الفساد. هذه كلها تسعة هي خطاب الوضع بالتوسع، ولكن جمهور علماء الأصول أن خطاب الوضع هو، ما معنى خطاب الوضع؟ نعاود مرة أخرى، خطاب الوضع هي العلامات التي وضعها الله عز وجل ورتب عليها أحكاما شرعية وجعلها خارجة عن خطاب التكليف. يعني ما قالش رب العالمين في كذا افعلوا كذا ولا كذا، وإنما وجد هذا السبب، وجد الحكم، السبب غير موجود الحكم غير موجود، الشرط موجود الحكم موجود، الشرط غير موجود الحكم غير موجود، العلة المانع موجود الحكم غير موجود، المانع غير موجود الحكم قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، وهذا القضية. هذه في مسائل أصولية. أما ما يقوله الفقيه أيده الله، هذا قرأه أحدكم، من شاء أن يحطم رأسه فليقرأه، وكذلك الوضوء إذا نكس وضوءه إذا نكس وضوءه ودار لي عليها كتاب كامل، إذا نكس وضوء يعودها من الصفر وخلاص. هذا التنكيس، شوفوا الصحابة، شوفوا الإنسان دائما يقرأ الأحاديث النبوية. الصحابة كانوا يتوضؤون، فإذا نسوا عضوا، إذا نسوا عضوا من الأعضاء، يعني ما ممسحش يده ولا ممسحش راسه ولا ممسحش ودنيه ولا كذا، فيأخذون الماء من لحاهم، الماء اللي يبقى في اللحية يأخذ الماء من لحاهم ويمسحون العضو المنسي ويمشون. شوفوا البساطة، هذه البساطة، هذو من الناس اللي فتحوا الدنيا وأقاموا حضارة عظيمة بهذه البساطة وما فيها. والله لو درس هذا الفقه في مكة وفي دار الأرقم بن الأرقم لبقي الإسلام في مكة، والله لن يخرج منها، لا إلى تغلب ولا إلى تميم ولا إلى يثرب ولا إلى مكان آخر، لبقي الإسلام محجورا هناك محبوسا هناك لو كان درس بهذه الطريقة. الإسلام حنا تعالى دين، ولذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نحن هذا التراث لا نرمي به ولا نزهد فيه، ولكن نغربله وننقيه ونأخذ منه الزبدة النافعة. كين هذه ذخائر، كلام الإمام القرافي ذخائر، ذخائر عظيمة نستفيد منها، وكين أشياء لها علاقة بزمانه وبيئته نحن في غنى عنها. وهذه القضية. طيب نعود إلى بعد هذه المقدمة، تكلمنا رحمه الله عن المسألة الثانية. ما هي المسألة الثانية؟ يقول قال الشيخ أبو الحسن اللخمي المالكي في كتاب الظهار من تبصيرته: إذا قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، هذه من الألفاظ اللي ما عندها حتى بنا. إن أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، هو أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا. الإمام القرافي أعطاها بعد آخر. ما هو هذا البعد؟ قال لك نعطيها حكم الطلاق الناجز. علاه؟ قال لك هنا نعتبر أن الطلاق موجودا حتى ولو لم يكن موجودا باعتبار ما سيكون، نعتبر الطلاق موجودا وهو غير موجود، ولكن نعتبره موجودا، نقدره موجودا باعتبار ما سيكون. شوف القاعدة تعوش يقول بعدها، أنا عندي في صفحة 169 القاعدة الثالثة، هذه باش تفهموها. المقدرات لا تنافي المحققات بل يجتمعان. سبحان عندي 169 القاعدة الثانية رقم 414 شفتوها وش قال؟ المقدرات، استعملوا خير هذيك الألوان، أفضلكم تستعملوا الألوان. القاعدة الثانية: المقدرات لا تنافي المحققات بل يجتمعان. ما هي التقادير الشرعية؟ التقادير الشرعية هي أن تعطي المعدوم حكم الموجود باعتبار ما سيكون. يعني نعطيكم بعض الأمثلة منها، يعني أن الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا عندنا في المسألة، يعني نقدر نقراها من جهتين. الجهة الأولى قضية الاستصحاب، أن الشيء يستصحب دائما والشيء غير موجود ولكن نقدر وجوده بما سيكون. عندي يعني اتجاهان. نبدأ بالاستصحاب. احنا عندنا في رمضان، اذا جاء اول رمضان هل هلال رمضان؟ طبعا رمضان هذا وش اللي عنده ركنان مهمان، اللي هو الركن الاول وش هي النية. اذا انا نويت ان اصوم رمضان. عند الامام الشافعي وش قالك؟ يجب تبييت النية في كل ليلة، ولا العكس؟ عند المالكية قالوا يجب تبييت النية في كل، لا العكس، ما تغلطنيش، أنا قاعد نهضركم في حوايج تاع سنوات، أنا مانيش ما اذكرهاش هنايا، فهمت؟ أنا قاعد نجيب لكم فرق برك المقدرات لها حكم المحققات. هذه كقاعدة حقيقية، هذه يعني ماهيش، هذه قاعدة متفق عليها وهو عنده الحق فيها. فأنا أقدر أنه جاء رمضان، فأنا نيتي أن أصوم شهرا كاملا. عند الشيخ يقول لك لا، إنما الأعمال بالنيات. فأنت حينما تصوم اليوم يأتي المغرب تفطر، إذن أنهيت اليوم. باش تصوم لازمك تبيت النية إلى غير ذلك. فلماذا الإمام مالك يقول نية واحدة تكفي للشهر كامل؟ هذا استصحاب متتابع التتابع، هذا استصحاب. طيب، لما يجي واحد يتزوج ابنتك، لماذا احنا المتزوج ما نقولولوش نهار الفاتحة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعلن إسلامه لنتحقق أنه مسلم؟ ولكن استصحابا لأن أبوه مسلم وأمه مسلمة فهو مسلم، أو أن هذا الإنسان قد أسلم عنده 10 سنوات والآن جاء يخطب مسلمة فنكتفي بالإسلام الأول انتعه، هذا يسميه الاستصحاب، ولا يجدد إسلامه، واعتبرنا بالأمر الأول واستصحبناه معا. فإذا مات مسلم دفناه في مقبرة المسلمين، هذا استصحاب الحال. علاه؟ قد يكون ارتد البارحة وأنا لا أدري، حتى ولو ارتد وقد سبق في علم الله أنه مرتد نحن ندفنه مع المسلمين استصحابا للحال، حتى ولو ارتد وأنا لا أعلم، أنا أستصحب الأمر. واضح القضية؟ طيب، هذه مسألة نذكرها، أنه الشيخ البوطي الله يرحمه شرحنا في واحد الدرس في شرح رياض الصالحين في الثمانينات، وش قاعد يشرح ولا في التسعينات أنا نسيت، يا التسعينات يا الثمانينات، شرحنا حديث نتاع الباب الأول تاع النية، إنما الأعمال بالنيات، لا الحديث الآخر اللي لك ما نويت لك ما أعطيت يا يزيد، ولك ما نويت يا معا، أو ولك ما أخذت يا معا. شفتوا هذا الحديث؟ لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معا، هذا يزيد معا، هذا الأب والابن، الأب والابن، هذا الأب صلى في المسجد وكيجا خارج نوى أن يتصدق، أخرج صدقة، فوجد شخصا واقف بالباب لم ينظر في وجهه، أو أنه كان مخمرا وجهه مثلا ولده، المهم ما شافش الوجه، فأعطاه صدقة. فلما راحوا للبيت معا يقول لأبيه أعطيتني الصدقة، الصدقة تاعك راك وديتها لي، قال والله ما أردت ما إياك نويت، وإنما نويت أن أعطيها لفقير. فهذا قال له من رجع لك شعطيتني بمحض إرادتك ورضاك، أنا لا أرد إليك هذه الصدقة. فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لك ما أعطيت يا يزيد، الأجر له ثبت لك بالعطاء، أنت خنويت الصدقة ورب العالمين تقبلها منك صدقة، ولكن أخطأت موضعها فأعطيتها لغيره. فقالوا ولك ما أخذت يا معن، ملكه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذه بغير سؤال، يعني ما درش تحايل أنه فقير ولا، فجاء رزق ساقه الله إليك، فهمت قليلا؟ لك ما أعطيت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. الشيخ البوطي هنا أعطانا واحد المسألة، وهي قالك أحيانا الإنسان يتصدق والنية غير موجودة، قالك أحيانا أنت تمشي في الطريق فجأة تلقى واحد يا ربي المؤمنين أني يتيم، قالك فتتحرك هذه العاطفة فتخرج المال وتعطيه، أين هي نية الصدقة؟ غير موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، قالنا هنا الفقهاء قالوا أنها صدقة لاستصحاب النية، نية البر من زمان طويل، استصحاب النية. فهمتوا القضية؟ شفتوا وين الشيخ البوطي سلها؟ لاستصحاب النية، النية تاع الإنسان يدير الخير، هذه نية. فإذا لقيت أنت واحد راح يسقط فتروح مباشرة تعينه تساعده تنقذه، فالنية غير موجودة، فأنت يعني إغاثة اللهفان هذا جاءت على فجأة، أين هي النية؟ النية غير موجودة، ولكن العمل مكتوب والأجر، وثبت الأجر، وثبت الأجر. علاه؟ قالك لاستصحاب النية، النية راهي موجودة من زمان، أنك تقصد بها وجه الله وتريد بها الله والدار الآخرة، فأنتوا قضية الاستصحاب النية. طيب، قلت فكذلك الإخلاص، وكذلك الإخلاص، هذا النوع اللي الأول. النوع الثاني أننا نقدر الشيء موجودا قبل وجوده، وهذه من المسائل المهمة جدا، نقدر الشيء قبل وجوده، هذه مسألة وش يقول فيها الإمام القرافي؟ قال فمن قال لآخر اعتق عني عبدك، قال اعتق، اعتق عني عبدك، قالك صح. علاه؟ قالك اعتق عني، كيف اعتق عني؟ أنا أني في فرنسا ولا في أمريكا ولا في مكان آخر بالتليفون اعتق عني. قال لك هنا نعتبر بما سيكون نقدر أن هذا الرجل اشتراه اعتق هذا العبد وبقي المال دينا في ذمته ولما يجي يدفع له الحق نتاعه. هذا أجازه الفقهاء جميعا على هذه المقدرات كأنها محققات. واضح القضية؟ طيب مسألة أخرى قضية الميراث. قضية الميراث الميراث هذا دية القتل الخطأ. واحد قتل إنسانا عن طريق الخطأ بالسيارة قتل إنسانا فمات. يجي القتيل يمد الدية للمقتول. هذه الدية للمقتول كيف تحولت إلى ميراث وهو لم يملكها وهو لم يملكها؟ الميت مات فانتفى الملك. ونحن نعرف أن الميراث يجب أن يكون المال ملكا للميت لينتقل إلى ورثته. وهذا المال لم ينتقل ملكا إلى الميت فكيف يكون ميراثا لورثته؟ قالك هنا نقدر هنا جاء التقدير نقدر أن هذا الميت نقدر هذا الميت حيا وقبض ديته وسلمها لورثته بعد موته نقدرها وكأنها حقيقة. منين بناها الإمام القرا في هذه المسألة؟ قالك بناها قالك يعني عملية تصورية. قالك لو أن هذا الرجل صدم بأمر بسيارة وطبعا سيارة ما يسمو هذه مصطلحات فقط صدم بسيارة ولم يموت فجاء الجاني اللي صدمه ودفع إليه الدية وهو على قيد الحياة هل يجوز تسبيق الدية قبل الموت؟ طبعا عند الفقهاء الأمر يجوز مثل الجعالة وقاسوها على الجعالة أنه يجوز دفع الجعالة قبل الإتيان بالعمل مثل تقديم الثمن للاستصناع. الاستصناع تقوله أخدم لي صباط مليون وتقوله هاو المليون مسبقا يجوز ولا ما يجوز؟ طبعا يجوز. يجوز في الاستصناع ويجوز في الجعالة ويجوز في بيع السلم. بيع السلم أيضا يجوز وكل هذه المسائل كلها منتقات من بيع السلم. وكذلك الميراث وكذلك الدية صدمه ولم يمت قال له هاي المليار انت عدية تاعي ثم بعد ذلك مات قال لك نقدره كأنه استلمه حيا ثم انتقل المال إلى ورثته وهذا هو التقدير. هذه المقدرات فهمتوا القضية؟ نقدر. شيخ تعرف بالشاطة خلف المسألة هذه وهي قال بني الصحيح أنه يملك الدية تحقيقا عند إفادة مقاتله. هو مات كيف يملكها تحقيقا؟ عند إفادة مقاتله وقبل زواق نفسه. وكيف يملكها؟ تكون بعد الموت لأنه إن لم يموت فلا دية. الدية تكون بعد الموت. هذا ابن الشطرة وغلط فيها يقينا. علاه؟ لأن الدية الشرعية تكون بعد الموت فإذا لم يموت خرجنا من الدية إلى الغرامة إلى الحكومة يعني ما أتلف من أعضاء فإذا كسر أو فقد عضو من أعضائه وكذا إذا انتقلنا من الدية الكاملة إلى الحكومة. فهمت القضية؟ إلى تقديرات أخرى غير إذن فشرط الدية الموت. ولكن العلماء أجازوا أن تدفع الدية قبل الموت من باب أنه يعني كأنه مات. هذه التقديرات أنه قدر. والدليل أيضا على تقدير الأمور مثلا وهذا ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وذكره الإمام القرافي وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في صيام النفل فكان يأتي أزواجه ويسأل هل عندكن طعام وهذا طلع النهار الشمس مشرقة ولكن قبل الظهر هل عندكن طعام فإن قالوا لا قال نويت الصيام وأكمل صومه لأنه لم يأكل ولم يشرب ولكن لم يبيت النية. هنا لماذا؟ قال لك هنا نقدر أنه نواه من الفجر. نقدر أنه نواه من الفجر. إذن وهذا الأمر هذا أيضا نصره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. الفوائد لك بدأ الفوائد كتاب رائع وجميل، وأيضا نصره الإمام ابن القيم في هذه المسألة ونقل عنه كلاما كثيرا. إذن هذه قاعدة شرعية عامة أننا نقدر، فهمت كيف فهم؟ هذه مسألة أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا، فهمت؟ يعني نقدرها كأنها يعني كأنه الغدا هو درك وصل، فهمت؟ طيب المسألة الثالثة، طبعا اللي عنده سؤال ولا هذيك من بعد يعني يقول الصفحة الفلانية ونقرأ. المسألة الثانية هي مسألة الدور. ما هي مسألة الدور؟ أعطاها مثال، إذا قال إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا، يعني بالله عليكم هذه ألف الطلاق، هذه ألف الطلاق، يعني أنا لا أريد أن أضيع الوقت، لا وقتكم ولا وقتي، ولكن وش راح نديروا يعني نشوفوا كيف نلقاو حل في المستقبل. إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، قال فطلقها لزمه الثلاث، أي عدد هو؟ شوف المسألة هذه، إن وقع عليك طلاقي، هو مازال ما طلقش، كيف إن وقع عليك طلاقي؟ هو أصلا ما طلقش، وش قال؟ فأنت طالق قبله ثلاثا. أنا وش اللي عاد؟ عاد عندي طلاقان، معلق ومنجز، فأنت طالق ثلاث، هذا طلاق صريح ومنجز، جملة منفصلة، والأولى جملة معلقة، إن وقع عليك طلاقي، إن وقع هذا طلاق معلق، ولكن لما قالها فأنت طالق إذن أنجزه ثلاثا وبالتالي وقع عليه الطلاق. ولكن هنا وش قالك؟ قالك إلا قالك عند ابن الحداد وابن سريج، وابن سريج هذا هذو من الشافعية، قالك أنه هنا وقع الدور. ما معنى وقع الدور؟ قالك لأنه إن طلقتها طلاقا طلاق معلق فهو معلق، ثم نفذت الطلاق بالثلاث منجزا، أنت طالق قبله ثلاثا، كيف يكون قبله وهو معلق؟ أربعة طلاق ثلاثة والمعلق واحد، أربعة. فكيف يكون الطلاق يعني منجزا، وهذا المنجز هو أصلا راه مبني على المعلق، وبالتالي قالك سقط معا، وبالتالي لا طلاق لا معلق ولا منجز. وطبعا هذه المسألة ردوا عليها العلماء، ويقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنهم كذبوا على ابن سريج، وابن سريج والإمام ابن الحداد هذون كانوا من الناس من العلماء الأتقياء الأنقياء، ولا يمكن أن يبطلوا أحكاما شرعية بهذا الكلام اللي فيه تلاعب بالدين والسفسطة. اعتبر الإمام ابن تيمية بأن هذا الكلام فيه سفسطة، باللي راهو كيف رب العالمين يجعل الطلاق يرتب الطلاق على هذه الصيغة الطلاق المعلق، راهو مرتب، إن دخلت الدار فأنت طالق، معناتها رتب الطلاق على الطلاق المعلق. يجي هو يقول لك لا، بما أنه لحقت الجملة الثانية فألغت الجملة الأولى، قال لك هذا تلاعب بالدين، فالطلاق له صدر، ولكن هل نوقعه أو لا نوقعه هذا شيء آخر، هل نأخذ بالجملة الثانية ولا نأخذ بالجملة الأولى، هل يكون الطلاق المعلق هو الأساس؟ طبعا هو الأساس لأنه طلاق معلق، أما الطلاق الثالث فهو لغو لأنه بني على على على على طلاق المعلق. وأما الأصل في، وحتى كاين بعض العلماء يقولك هذه الصيغة صيغة خطأ، هذه الصيغة من المفروض لا تقال، هذه الصيغة صيغة باطلة. هي الأصل في الصيغة وشي كيف تكون؟ تكون إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، هذه الصيغة البسيطة المركبة والمقبولة لغويا، إن طلقتك هذا هو الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فيقع الطلاق. متى يقع الطلاق؟ إذا طلق، لأنه معلق، شايفين؟ علاه الإمام ابن تيمية قال لا يقع؟ قالك لأنه لم يصادف المحل، كيف تقول باللي راهي طالق ثلاثا وهي ما صادفت محلا؟ أين هو الطلاق المعلق؟ مازال معلق، الطلاق معلق، فكيف نفذت فيه ثلاثة كما يقول الإمام القرافي؟ كيفاش نفذت فيه ثلاثة وهو طلاق معلق؟ واضح القضية؟ طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة هو الحلف بالطلاق. وطبعا الحلف بالطلاق في اللغة العربية يجوز فيه ثلاثة أوجه: الحلف بفتح الحاء وتسكين اللام، والحلف بكسر الحاء وتسكين اللام، ولكن هذا راح يوقعنا في مشكلة بين التحالف، الحلف والتحالف هذا مشترك بينهم. واللغة الثالثة الحلف بكسر اللام فتح الحاء وكسر اللام الحلف، وهذا أكثر لغة الفقهاء الحلف، الحلف هو الأكثر استعمالا، ويجوز الحلف. ولكن الحلف لأنه فيه مشترك بينه وبين التحالف يعني يقلل الإنسان من استعماله، ولكنه يجوز لغة كما يقول ابن منظور في لسان العرب، يجوز يجوز لغة. قلنا أن هذا، انظروا إلى هذه الصيغة: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، قال ابن القرافي طلقت في الحال، طلقت في الحال. شوفوا معنى الكلام: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا وشيء معلق. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، مازال ما حلفش، إذا الطلاق لم يقع. ثم قال بعدها أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت هذا طلاق، هذا معلق أيضا، عندنا معلق ومعلق. فلماذا الإمام الغزالي رحمه الله يقول أنها طلقت في الحال؟ قالك لأن تعليقه على الدخول حلف أو حلف، يجوز الحلف ولا الحلف، بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا، لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث. قالك علاه؟ قالك لأن لفظ إن طلعت الشمس لم يجعلها الشرع لفظا من ألفاظ الأيمان. إن طلعت الشمس وشكون يعرفها بلي هذه حلفة؟ ولا واحد. لم تجعل لا لغة ولا شرعا من ألفاظ الأيمان، وبالتالي لا تقع إن طلعت الشمس، يعني إن علق الطلاق بطلوع الشمس فلا تقع. أما إن قال إن حلفت، هنا يمين الحلف من ألفاظ الأيمان، إن حلفت فهو طلاق المعلق عنده معنى اليمين. ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني هذا كلام يعني ما عنده حتى يعني معنى. ولكن كما قلت لكم أن الطلاق المعلق إذا قصد فيه الحث كما قال هو المنع والاستحثاث. ما معنى المنع والاستحثاث؟ يعني أنا لما أقولك والله لا تفعل يعني لأمنعك، والله لتفعل يعني أحثك، هذا هو المنع والاستحثاث، أمنعك من فعل شيء أو أحثك على فعل شيء، هذا هو اليمين على الحلف. والله لا تخرج يعني أمنعك من الخروج، والله تأكل يعني أمرك بالأكل أحثك على الأكل، هذا هو اليمين. وهذا اللي قلت لكم أن الجمهور عند العلماء بأن الطلاق المعلق إذا كان فيه معنى الوعيد والتخويف والترهيب، وقصد أن يمنع وقوع شيء أو قصد إيقاع شيء، هذا خرج من كونه طلاقا إلى كونه يمينا، فإن حنث فعليه كفارة اليمين وليس عليه الطلاق. هذا هو الرأي الأصح. أما في المذاهب الأخرى يعتبر طلاق، في المذاهب الأخرى يعتبر طلاقا، ولكن هل هو طلاق حال كما قال الغزالي؟ لا، موش طلاق حال، وإنما إذا وقع المشروط. فهمنا القضية هذه؟ طيب أما المسألة الخامسة، قال الشافعية في المهذب، هو الإمام النووي صاحب المهذب، الشيرازي، المهذب هو الشيرازي وشرحه الإمام النووي. إذا قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، وقالت هي إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، يعني شوفوا هذه الألفاظ معنى حتى معنى وما عندها حتى بنا. إن بدأتك بالكلام، لكن ممكن الناس يقولوها والله إذا هدرت هدرت هدرت أنا معك راكي طالق. ها فوش قال؟ قالك إذا لم يبدأ هو بالكلام ولم إذا لم يبدأ هو بالكلام ولم تبدأ هي بالكلام فلا يقع لا طلاق ولا عتق. ولكن إن بدأته هي بالكلام فلا يطلق، فلا يقع الطلاق وإنما يقع العتق، لأنه بدأته بالكلام. قال إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، فهي بدأت عبدها حر، ولكن طلق هنا انتفى ارتفع. والعكس إن بدأ هو بالكلام وقع الطلاق وهي لا تعتق، لا يقع عليها العتق. أما إذا سكت معا، إذا سكت معا أو رقد صاح النوم. أما إذا شفت الإمام القرافي وين وصلنا، فهمت القضية وين؟ فولذلك وش قال؟ قال فقال فكلمها وكلمته لم تطلق ولم يعتق العبد، لأن يمينه إن حلت بيمينها ويمينها إن حلت بكلامه فلم تبتدئ هي ولا هو بكلام. فهمت القضية وين؟ طيب المسألة السادسة، قال أنت طالق إن شاء الله. هنا دخلنا في تعليق الطلاق بالمشيئة، ورانا شرحناه من قبل، وقلنا أن الطلاق الإمام القرافي رجح أن مشيئة الله معلومة. كيفاش عرف باللي راهي معلومة؟ قالك لأن الله قد شاء في الأزل أنه قد جعل هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق، صيغة، هذه صيغة من صيغ الطلاق قد شاءها في الأزل، وبالتالي من نطق بها فقد أوقع ما شاءه الله وبالتالي يقع عليه الطلاق. الآخرون قال لك لا، مشيئة الله مجهولة غير معلومة، وبالتالي الطلاق لا يقع، وهو الصواب وهو الأصح، حتى لا نخرب البيوت. وكذلك قياسا على اليمين، تعليق اليمين بالمشيئة. يعني حتى لا نضيع الوقت في هذه القضية. المسألة السابعة، قال مالك، وين قلنا؟ ايه هذه هي المسألة السادسة، دخلنا في المسألة السابعة. هذوك القواعد انتم ما قرأوهم وحدكم، فهمتوا؟ هو قاعد يشرح يعني في هذه القضية مشيئة الله، ذيك القواعد كلها في شرح لمشيئة الله. المسألة السابعة، قال مالك في التهذيب، تهذيب المدونة يعني، إذا قال إن فعلت كذا فعلي الطلاق إن شاء الله، قال لا ينفعه الاستثناء، لا ينفعه الاستثناء. قال ابن يونس، قال عبد الملك، إن أعاده على الفعل دون الطلاق نفعه، وأنت طالق إلا أن يبدو لي لا ينفعه الاستثناء، وأنت طالق إن فعلت كذا إلا أن يبدو لي، فذلك له إن أراد الفعل خاصة إلى غير ذلك. هنا المسألة هذه يقول الإمام القرافي رحمه الله، هذه كلمة إن شاء الله، هل هي تعود على الفعل إن فعلت، يعني إن خرجت، إن خرجت، فهمت؟ إن خرجت فعلي الطلاق إن شاء الله، هل إن شاء الله يعود على علي الطلاق ولا يعود على إن خرجت؟ قالك أنت إن هذا الاستثناء إن شاء الله، وش قال؟ قال إن أعاده على الفعل دون الطلاق نفعه، يعني لا تطلق عليه إن خرجته، لأنه طلاق معلق وأنا لم أخرج إذن لا تطلق. قالك أما إن أعاده هذا إن شاء الله على الطلاق فالطلاق ربي شاءه فتطلق هي عند الملكية. ولكن كما قلت لكم أن الطلاق المعلق بإن شاء الله هذا لا يقع على الراجح، وهذا هو الصواب، يعني لا نخرب البيوت بمثل هذه الأفعال. أما المسألة الثامنة، قال أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت الدار. هذه المسألة طبعا هي مسألة لغوية، مسألة لغوية أنه جمع بين جملتين بلا حرف عطف، إن دخلت الدار إن كلمت زيدا، أنت طالق إن أكلت إن شربت، أنت طالق إن وقفت إن مشيت. جيب ما شئت من الجمل الجملتان. هل هذه الجملة الأولى والثانية هل هما كالجملة الواحدة ولا هما جملتان منفصلتان؟ هذا هو السؤال. وهل هما جملتان منفصلتان مشتركتان بحرف الفاء ولا بحرف الواو؟ هل نقدر حرفا محذوفا الواو ولا الفاء؟ لأن إذا قلنا الواو إذن والواو لا يفيد الترتيب وإنما يفيد مطلق الاشتراك. إذا قلنا الفاء فهو يفيد الترتيب. ها خليك من الفورية. يفيد الترتيب يا قضية الترتيب. ما معنى كلمة ترتيب؟ إن أكلت إن شربت فأنت طالق. هل لازم يقع الأكل أولا والشرب ثانيا؟ إذا كان بالواو لا يهم. أكلت أولا أو شربت أولا وقع الطلاق عند الإمام مالك. إذن الإمام مالك وش قال؟ قال هاتان الجملتان لا يهمنا تقدم الفعل الأول أو الفعل الثاني لأن هذا في حكم المعطوفات بالواو. واضح القضية؟ أما إذا كان العطف بالفاء يجب أن يكون الأكل أولا والشرب ثانيا. فإذا شرب فلا يقع الطلاق لأنه رتبه بالفاء وبالتالي لا طلاق عليه. هذا عند الإمام مالك. الإمام القرافي هنا انتصر لمذهب الشافعي الذي ألزم الترتيب وأن يكون أنت طالق إن كلمت زيدا إن دخلت الدار. قال لازم يكون التكليم أولا والدخول ثانيا. فإن دخل الدار ولم يكلم زيدا أو دخل الدار ثم كلم زيدا فلا طلاق عليها فلا طلاق عليه. علاه؟ لأنه لم يراعي الترتيب. واضح القضية؟ ولكن الحق هو مع كلام الإمام مالك لأنه إحنا الشيء اللي قريناه كان واحد الرسالة ألفها الإمام ابن هشام في هذه المسألة وهو تعارض الشرط على الشرط. تعارض هذه رسالة صغيرة في أظن 60 صفحة ولا مطبوعة في سوريا. تعارض الشرط على الشرط يعني أن يأتي الجواب جواب واحد أنت طالق جواب واحد ولكن له شرطان. إن دخلت الدار إن خرجت. إن دخلت أنا أو خرجت بكاش أو. إن دخلت الدار إن خرجت. إن أكلت إن شربت. إن وقفت إن مشيت. جم ما شئت من هذه السياق ولكن جملتان ما كاش بينتهم الحرف العطف والجزاء واحد. الإمام ابن هشام في كتابه تعارض الشرط على الشرط وقريناها أيضا في كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي في النحو. وش الأشباه والنظائر في الفقه؟ الأشباه والنظائر في النحو. هذان الشيخان يقولان ويخالفان مذهب جمال الدين ابن مالك صاحب الألفية اللي هو أخذ بقول الإمام الشافعي والإمام القرافي أيضا مال إلى رأيهم. الإمام مالك أخذ بقول الجمهور قال جمهور النحات. الإمام السيوطي يقول جمهور النحات قاطبة قالوا أن الشرطان المتواردان على جزاء واحد لهم حكم واحد. ابن هشام وش يقول في تعارض الشرط على الشرط؟ يقول وإذا كان الجزاء واحد هل هو لأولهما أو للاثنين أو للثاني؟ طبعا وش قال الإمام ابن هشام؟ قال رحمه الله فإن الشرط للأول والثاني دل عليه وجود الشرط. فهمت؟ دل عليه وجود الشرط. وهذه احنا تعلمناها في الإعراب اللي كانت تتفكر الإعراب. إذا الشمس كورت إذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن للشرط. ماشي هذا وإذا إذا الشمس كيفاش نعربوها؟ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور. يعني نقدر أنه إذا كورت الشمس كورت يفسره المذكور هذه نفسها. إذن إن دخلت الدار إن خرجت إن دخلت الدار إن وقفت ولا جلست ولا تكلمت ولا كذا فأنت طالق فالمعنى واحد. فهو الجزاء لهما الاثنين. فهمت القضية؟ إذن فلو فعل الفعل فلو جاء بالفعل الأول وقع الطلاق، إذا جاء الفعل الثاني وقع الطلاق، إذا قدمنا وأقرنا ورتبنا أو لا نرتب وقع الطلاق. وهذا رأي جمهور علماء اللغة العربية. وارجعوا كما قلت لكم إلى كتاب تعارض الشرط على الشرط للإمام ابن هشام، وكذلك الأشباه والنظائر في النحو للإمام السيوطي رحمه الله. ومع هذا العلماء جميعا يقولون بأن يعني هذه الصيغة خطأ، هذه الصيغة خطأ. قتلنا قضية أخرى وهي أن الإمام القرافي رحمه الله تكلمنا على بعض الصيغ، إذا إذا إذا إذا جاءت إن أكلت إن لبست إن كذا إن كذا فأنت طالق، يقول فإذا دخلت عليها الحروف تغيرت الأحكام الشرعية. فحينما نقول يقول مثلا إن كسوتك، إن وعدتك، إن سألتني أنت طالق. شفت هذه الصيغ؟ هذه الصيغ يقول وقع الطلاق. على وقع الطلاق رغم أنها غير منسجمة. قال لك لأن الانسجام عقلي، لأنه لا يقع لا لا لا لا لا لا. إن أعطيتك، إن وعدتك، إن سألتني. قال لك شيء طبيعي عقليا أن الترتيب سيكون بالسؤال أولا، ثم الوعد ثانيا، ثم العطاء ثالثا. هذا ترتيب منطقي عقلاني، وبالتالي يقع الطلاق مباشرة. بالله عليك شو واحد يهضر هذا الكلام راضي؟ يعني بالله عليكم هذا الكلام هذا يتهضر هذا؟ لا عند عنتر بن شداد، ولا عند المخضرمين، ولا عند الجاهليين، ولا حتى في زماننا هذا. شكون اللي يهضر الهضره هذه بهذه الطريقه بهذه الصيغه؟ يعني شوفوا ضاعت السنوات وضاع وأرهقت أذهان بلك يدو طلاب كانوا يحفظوا فيها باللوحة ويمسكين ويكروا ويعاودوا إلى غير ذلك، فضاعت علوم. بينما العلوم الحقيقية هي تفسير القرآن الكريم، هي شرح الحديث النبوي الشريف، هي المسلمات والمحكمات والأمور الثوابت المعروفة إلى غير ذلك. هذا قرأه أحدكم أنتم صفحة 189. ولكن أنا نأكد فقط على وقوع بعض المسائل إذا وقعت في زماننا هذا، يعني نعيرها انتباهنا. كاينين بعض الناس إذا يطلق بالمشيئة نقول أنه لا يقع، إذا قالها أنت طالق إن شاء الله لا يقع، وقياسا على البيع، قياسا على الهبة، قياسا على الشركة، قياسا على المزارعة، قياسا على الجعالة، قياسا على كل العقود أنه لا يقع. لماذا في الطلاق يقع؟ لا أدري كيف. نحن نقول أنه لا يقع. قضية الطلاق بالفعل المضارع، أما فعل الماضي هذا لا يقع أيضا. الإمام القرافي يعني بعض الفقهاء يوقعونه وهذا خطأ. الفقهاء رحمه الله وش قالوا؟ قالوا أن شرط الطلاق، شوفوا لازم نحفظوا إحنا الشروط على الطلاق. شرط الطلاق أن يكون اللافظ الناطق بالطلاق الزوج، أن يكون الزوج، وأن يكون المحل الزوجية، وأن يكون بصيغة المستقبل. ما كاش طلاق بصيغة الماضي، لازم الطلاق يكون بصيغة المستقبل. ما يقولكش أنت طالق البارحة، بخلاف يقولها طلقتك البارحة فأصبح خبرا لا إنشاء. كلمة طلقتك هذا خبر، وهنا طالق لأنه أخبر أنه أوقع الطلاق. هذه القضية. أما أنه يقول أنت طالق اللي هو إنشاء، وقلنا والإنشاء يكون للمستقبل، فكيف نقول البارحة؟ أجمع لي بين المتناقضين، هذه العقل لا يقبلها واللغة لا تقبلها. أنت طالق البارحة، وشفتوا وش قال قبيلة؟ أنت طالق البارحة إن مات أبوك غدا. هذا بالله عليكم يعني هذا فقه؟ هذه إذن الطلاق اللي يكون بالماضي لم يقع محل، لا يجد محلا. أين هو محل الطلاق البارحة؟ البارحة انصرف فهو غير موجود. فهو غير موجود. قلت بخلاف اللي يقولها أنت طالق غدا، قلت تطلق عليه في الحال، تطلق عليه في الحال. أنت طالق غدا، خلاص أنت طالق غدا حكم الموجود. واضح القضية؟ فتطلق عليه في العقد. أما لو جاء غدوة ما طلقهاش وغير غدوة، خلاص غدوة راهي زوجته لا يقع الطلاق للانتفاء مكانه ومحله. واضح القضية؟ وكان الثاني الصيغة اللي جابها وذكرها لما يقول لامرأة أنت طالق إن تزوجتك، هو مازال ما تزوجش، أنت طالق إن تزوجتك، فهذا كلام لغو لا قيمة له، علاه؟ لفقدانه المحل، فهي ليست زوجته، هي ليست زوجته، فكيف أنت طالق إن تزوجتك غدا؟ فقد وقع طلاقه على فراغ وعلى لغو، وبالتالي إن تزوجها غدا فزوجته على الحقيقة ولا يقع طلاقا، لأنه طلق في غير محل. وهذا القضية هذه احنا كنا كلمة يقولوها عندنا بصيغة المضارع ولكنه بقارينة التهديد، لما يقول انطلقك انطلقك انطلقك، يقول لك شوف هذه قاعدة عامة في الطلاق، إذا ذكر الطلاق بالسين وسوف فإنه لا يقع، إذا ذكر الطلاق بالسين وسوف لا يقع، سأطلقك سوف أطلقك لا يقع، احنا نقولون انطلقك انطلقك يعني سأطلقك سوف أطلقك، هذه النون هذه انطلقك هي السين وسوف، وبالتالي لا يقع فيها الطلاق، وتتضمن معنى التهديد، تتضمن معنى التهديد والوعيد. شايفين هذه درجتنا، هذه الدرجة تاعنا نكيفها مع اللغة العربية، هي سوف وسين، سأطلقك سوف أطلق لا يقع به الطلاق، لأنه تهديد ووعيد فقط، أو وعد، فهمت؟ وعد أو وعيد، فلا يقع به الطلاق، الطلاق يقع بالمنجز بالناجز. هل المسألة هذه 100%؟ إذن أظن نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.